بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لوالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمه الله تعالى في العوامل المئة: النوع السابع من 13 نوعا: أسماء تجزم الأفعال على معنى إن، يعني للشرط والجزاء، وهي 9 أسماء. ويقولون أسماء منقوصة، أحدها من، نحو من يكرمني أكرمه، وأي، نحو أيهم يكرمني أكرمه، وما بمعنى شيء، نحو ما تصنع أصنع، ومتى للزمان، نحو متى تخرج أخرج، ومهما، نحو مهما تصنع أصنع، وأين لظرف المكان، نحو أين تمرر به أمرر به، وأن، نحو أن تأكل آكل، وحيثما، نحو حيثما تذهب أذهب، وإذ ما، نحو إذ ما تفعل أفعل. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد انتهينا من الحروف العاملة، نحن ما زلنا في العوامل اللفظية السماعية، والحروف العاملة كان عددها 6، منها من العوامل في الأسماء كحروف الجارة وحروف المشبهة بالفعل وما ولا مشبهتان بليس وحروف النداء، ومنها عاملة في الفعل كحرك النواصب للأفعال وكالجوازم لها. الآن نحن في الأسماء العاملة. أسماء العاملة، هناك أسماء تعمل في الأفعال الجزمة، ولكن بشرط كونها بمعنى إن، فإن كان متضمنة لمعنى إن الشرطية فتجزم الفعلين كلفظة إن. يقول الرجل: أسماء تجزم الأفعال. النوع السابع من 13 نوعا: أسماء تجزم الأفعال، يعني هي كالجوازم، لكن حال كونها مشتملة على معنى إن، أي بشرط كونها متضمنة ومشتملة على معنى إن الشرطية، يعني للشرط والجزاء، يعني تجزم الفعلين أي الشرط والجزاء لفظا أو معنى. يعني إذا كان الفعل مضارع فهذه الأسماء تجزم المضارع لفظا، وإلا في المحل أو في المعنى. وهي 9 أسماء، وهذه الأسماء الجازمة 9، عددها 9: من، متى، مهما، وأنا، أيو، إذما، حيثما، ما، أينما. ولكن إذا تجزم بعض الأحيان في الشعر فقط خاصة، لأجل هذا ما ذكرها مؤلف، وكيفما كذلك تجزم عند الكوفيين ولكن عند المحققين لا، فلأجل الاختلاف ترك المصنف. ثم يقول: ويقولون أسماء منقوصة، كما يقال أفعال ناقصة، لأن الأفعال الناقصة يعني تحتاج إلى الاسم والخبر، أي لا يتم بمرفوعها، فتحتاج إلى المنصوب أيضا، فهذه الأسماء كذلك منقوصة، لا تتم إلا مع الجزاء، فبالشرط وحده لا تتم مع معانيها، فلأجل هذا يقولون أسماء منقوصة. منها من، من من الأسماء الشرط والجزاء، فقد يكون من مبتدأ غالبا، وقد يكون مفعول به في الكلام، نحو من يكرمني أكرمه، فمن اسم الشرط مبني على السكون في محل الرفع مبتدأ، يكرم فعل المضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وفاعل الفعل المضارع ضمير مستتر عائد على من هو، أي من يكرمني هو. النون للوقاية ياء المتكلم مبني على السكون في محل النصب مفعول به ليكرم. إذن جملة يكرمني جملة الشرط، وأين الجزاء؟ أكرمه. فأكرم كذلك فعل المضارع من متكلم واحد، أكرم أنا يعني. أكرم فعل المضارع مجزوم بالسكون وعلامة جزمه السكون في آخره أكرم، وفاعله مستتر أنا استتارا وجوبا. زميله مبني على الضمة في محل النصب مفعول به، فأكرمه أي فعل مع فاعله ومفعوله، جملة فعلية جواب الشرط. والشرط وفعل الشرط مع جواب الشرط كلها في محل الرفع خبر من، أي من الشرطية. فمن هناك مبتدأ، الشرط والجزاء خبر لهذه الكلمة. ومنها أي، نحو أيهم يكرمني أكرمه. أي اسم الشرط بارك الله، ومضاف إلى ضميرهم. يكرم كذلك مجزوم بأي، والضمير فاعله هو. نون للوقاية ياء المتكلم مفعول به. أكرم مثل الأول فعل المضارع أو مجزوم بالسكون والضمير فاعل له، وهاء مبني على الضمة في محل النصب مفعول به، والجملة جواب الشرط. والشرط مع الجزاء خبر لأيو، أيو كذلك مبتدأ، وقد يكون منصوبا بالمفعولية، يعني هذا هو في هذا المحل فقط. أيهم يكرمني أكرمه. انظروا أن أيو، إن أيا مثلا هناك صار جازما للفعلين كمن، فإذا هو عيون شرطية. ومن جملة أسماء الشرط والجزاء كلها من المبنيات إلا أيا، أيا يكون معربة من بينها، ولكن في بعض الحالة واحدة قيل أنها مبنية، ما ندخل في التفصيل إن شاء الله في شرح الألفية قريبا بإذن الله. وما بمعنى الشيء، نعم ما معناه الشيء، كذلك الشرطية، ما تصنع أصنع. ما الشرطية مبني على السكون، إما في محل الرفع مبتدأ أو في محل النصب مفعول به لتصنع، جائز هذا وجائز هذا. فما مبني على السكون، إما في محل الرفع مبتدأ أو في محل النصب مفعول به، تصنع فعل المضارع مخاطب مفرد، والضمير هو فاعله أنت، ما تصنع أنت، أصنع أنا يعني. تصنع إذن فعل المضارع ضمير أنت فاعله مستتر، أصنع كذلك فعل المضارع المتكلم فاعله أنا، والفعل مع فاعله جملة فعلية جواب الشرط، والشرط مع جوابه إما أن يكون خبر لما إن كان ما مبتدأ في محل الرفع، أو يكون جملة الشرط والجزاء هذا مجزوم هذا مجزوم لكن ما مفعول به لتصنع، هذا كمان جائز. ومنها متى، لكن متى من ظروف الزمانية للزمان، إيه متى ظرف لفعل الشرط والجزاء على مذهب الأكثرين، يعني كلمة متى الشرطية ظرف الزمان، يعني في محل النصب ظرف الزمان لفعل الشرط والجزاء، هذا مذهب الأكثرين. ولكن بعض المحققين يقول لا، والعامل في الظرف المتضمنة لمعنى الشرط هو الشرط فقط، العامل في الظروف المتضمنة معنى الشرط هو الشرط فقط، إلا كلمة إذا فإن العامل فيها الجزاء. يعني جميع الأسماء الشرطية ظروف المتضمنة المعنى الشرط، يعني العامل فيها فعل الشرط، إلا كلمة إذا فالعامل فيها جواب الشرط. تنبهوا بهذا القاعدة. هذا قول بعض المحققين كالرضي وغيره. إذن نعم، متى للزمان نحو متى تخرج أخرج. متى ظرف للزمان مبني على السكون، محله النصب، ظرف لتخرج أو لجملة الشرط والجزاء. تخرج مجزوم بمتى، أخرج مجزوم بمتى. يعني متى جازمة تجزم فعلين كعين الشرط، كأنك تقول إن تخرج أخرج مثل هذا. ومهما كذلك ظرف لفعل الشرط، إن كان بمعنى إيش؟ بمعنى متى. إن كان بمعنى متى فهو ظرف لفعل الشرط. لو كان ما في محل النصب فما الذي يجزم الفعلين؟ نعم هي اسم جازمة، ولكن محلها نص على المفعولية لفعل الشرط، هو على حسب الإعراب، أما حسب اللفظ في الظاهر هي بنفسها ما جازمة للفعلين كعين الشرطية، إلا أنها اسم، والاسم لا بد لها من الإعراب إما لفظا أو تقديرا أو محلا. فلما كان هذه الأسماء من المبنيات فلها محل من الإعراب من الرفع والنصب. أي بارك الله، هكذا. ومتاك إذن مهما ظرف لفعل الشرط إن كان بمعنى متى، وظرف يعني ظرف لفعل الشرط إن كان بمعنى متى، والظرف كذلك إن كان بمعنى متى، يعني ظرف لفعل الشرط إن كان بمعنى ما، عفوا بارك الله، مهما ظرف لفعل الشرط إن كان بمعنى ما الشرطية، والظرف فعل الشرط إن كان بمعنى متى. نعم بارك الله. طيب بارك الله، إذا مهما يعني إما بمعنى ما منصوب بفعل الشرط في محل نصب فعل الشرط، أو ظرفه إن كان بمعنى متى. ومهما نحو مهما تصنع أصنع، فمهما إما بمعنى ما منصوب بتصنع إذا كان بمعنى ما، يعني بمعنى ما شيء، بمعنى الشيء يعني منصوب بتصنع، أو ظرف تتعلق بتصنع كذلك، لكن هي من النواس الجوازم. مهما اسم جازم، تصنع مجزوم بمهما، أصنع أيضا، الشرط والجواب مجزومان بمهما. فمهما لها حالتان، بمعنى ما يكون مفعولا به في محل النصب يعني لفعل الشرط، وبمعنى متى يكون ظرفا لفعل الشرط، يعني لها حالتان. وأين نعم، أين من ظروف المكانية لظرف المكان، أين تمرر به أمرر به، أينما تكون يدرككم الموت. فأين لظرف المكان، لكن تستعمل بمعنى كيف كثيرا، أن شئتم كيف شئتم. أين تمرر به، فأين هذا ظرف يعني مضاف إلى تمرور أيضا، أمرور مجزوم بأين أيضا، فتمرور وأمرور، به متعلق بفعل تمرور، وبه آخر متعلق بأمرور، فتمرور فعل الشرط ضمير أنت فاعله، به يتعلق بتمرور، مجزوم تمرور علامة جزمه السكون في آخره بأين الشرطية، أمرور كذلك مجزوم بهذا الاسم، أي اسم الشرطي يعني، لكن هو أين من ظروف الزمان، ظروف المكان متضمنة لمعنى الشرط. فالشرط والجواب مجزومان بأين. ومنها أن نحو أن تأكل آكل، أن تأكل آكل، يعني هذا كمثل أين تقريبا، يعني أنا شئت من هذا مراي كيف، عفوا أينما تكون هو من هذا، أنا مراي كيف يأتي، وأين للمزرف المكان، أنا يأتي بمعنى المكان وبمعنى كيف كثيرا، أنا شئت من هذا، ليس كلام الأول هذا أخير. وأنا نحو أنا تأكل آكل، فتأكل مجزوم بأن فعل المضارع فاعله أنت، آكل مجزوم بأن فاعله أنا، ففعل الشرط والجواب مجزومان بأن. كذلك أنا شئتم معناه كيف شئتم هناك. إذن أين وأن بينهما فرق، وإن كان أين لظرف المكان خاصة وأن تستعمل لظرف المكان ومعناه كيف، ومعاني أخرى كذلك إن شاء الله والتفصيل في الشروح. ومنها حيثما، حيثما مثل أين، حيثما مثل أين في عموم المكان، حيثما كأين في عموم المكان، أينما أين تمرر أمر، أينما تكون يدرككم الموت في أي مكان تكون. كذلك حيثما مثل أين في عموم المكان، حيثما تذهب أذهب. فحيثما جازمة للفعل تذهب والفعل أذهب، فالشرط والجزاء هناك مجزومان بحيثما، فمعنى حيثما لتعميم المكان مثل أين. ومنها إزما، إزما مثل متى في عموم الزمان، إزما مثل متى في عموم الزمان، نحو إذ ما تفعل أفعل، أي متى تفعل أفعل، هكذا. فإزما يعني في عموم الزمان، تفعل مجزوم بإزما وأفعل أيضا مجزوم بإزما، أي فعل الشرط وجواب الشرط مجزومان بإزما. فإزما كذلك في محل النصب مفعول به لتفعل، مثل أن وحيثما ومتى ومهما. إذن هذه الكلمات الشرط كلمات الشرط والجزاء من الجوازم، لكن بشرط كونها بمعنى إن الشرطية. أما إن كان هذه الكلمات استفهامية، مثلا متى تمشي، من تمشي، هكذا، أو أن تمشي، أن تذهب، إذا كان هذه الكلمات استفهامية فليست من الجوازم. فلأجل هذا قد يقال لهذه الكلمات أسماء الشرط والاستفهام، أسماء الشرط والاستفهام، لأنها تستعمل في الشرط كإن الشرطية، وتستعمل في الاستفهام كحرف الاستفهام كهمزة وهل مثلا. فلأجل هذا يعني هذه، على المهم أن هذه الأسماء من المبنيات إما تستعمل بمعنى إن أو بمعنى حرف الاستفهام. فكل الحالتين هذه الكلمات من المبنيات، أما جزمها مختصة في حال كونها مشتملة على معنى إن الشرطية، وإلا لا تجزم الفعل. نعم أخي العزيز تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثامن من 13 نوعا أسماء تنصب على التمييز أسماء النكرات، وهي أربعة أسماء. نعم. أولها 10 إذا ركبت مع أحد أو اثنين إلى 9، نحو 11 درهما و12 درهما إلى 19 دينارا، وفي المفرد المذكر 1، وفي المثنى المذكر 2، وفي المفرد المؤنث 1، وفي المثنات 2، فهو جار على القياس المشهور، وما فوقهما إلى 10 غير جار على القياس المشهور، نحو 3 بإثبات التاء للمذكر إلى 10، و3 بحذف التاء للمؤنث إلى 10، كقوله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام. دقيقة. وتركيب طيب دقيقة. قال الرجل: النوع الثامن من 13 نوعا أسماء، لكن هل أسماء عوامل في الأفعال؟ لا، أسماء عوامل في الأسماء، أسماء تنصب على التمييز، أسماء نكرات، نكرات جمع مؤنث سالمة نصبها بالكسرة بارك الله. إذن أسماء تنصب على التمييز أسماء نكرات، يعني هي من النواصب في الأسماء النكرات، العامل من الأسماء والمعمول من الأسماء. إذن وقيل وهي 4 أسماء، 4 أسماء، أولها لفظ 10 إذا ركبت مع أحد أو اثنين إلى 9، يعني لفظ 10 إذا وقعت مركبة مع أحد أو إلى تسعة، فكلا الجزئين من المركبات العددية مبنيان على الفتحة. أحد عشر، جاءني أحد عشر رجلا، رأيت أحد عشر رجلا، يعني أحد عشر مبنيان على الفتحة، إلا اثنا عشر واثنتي عشر مثلا، اثنا واثنتا واثنتي، ليس الجزء الأول من المبنيات، فإن الجزء الأول منهما معرب، لماذا؟ لمشابهته بالمضاف، ليس مضافا، مركب هو تركيبا، يعني أصله اثنان وعشرة، ركب أصله أحد وعشرة، أصله أحد وعشرة، تزمن واو العاطفة فصارت من المبنيات، ليست مضافة إلى عشرة، إلا أن سقوط النون أصل اثنان من المثنى، فهذا معرب لمشابهة المضافة في ماذا؟ في سقوط النون عند التركيب، فلما ركب أسقطت النون فصار شبيها بالمضاف، فلأجل هذا كلمة اثنا واثنتا واثنتي واثني يعني ليس من المبنيات، من المعربات، والباقي كلها من المبنيات لتزمنها حرف العطف، أصله أحد وعشرة، خمسة وعشرة، فلأجل هذا التزمن كلها من المبنيات، هذا مركبات عددية يقال لها. إذن بارك الله، مثلا قل نحو أحد عشر درهما، شوف أحد عشر يعني مركب مبني على الفتحة الجزآن، درهما تمييز لعشرة، واثنا عشر درهما كذلك، اثنا معرب مرفوع بالألف مثنى، عشرة مبني على الفتحة، درهما تمييز لعشرة، إلى تسعة عشر دينارا، يذكر درهم ودينار كثيرا، ما أدري رجل، نعم. وفي المفرد المذكر واحد، يقول واحد، وفي المثنى المذكر اثنان، وفي المفرد المؤنث واحدة، وفي المثنى اثنتان، فهو جار على القياس، يعني واحد واحدة اثنان اثنتان جاري على القياس، يعني لا تكون هذه الكلمات مخالفة للقياس، وكذلك لا يحتاج إلى التمييز أيضا، يعني التمييز مثلا رجل رجلان رجلين، ما يحتاج اثنان رجلان رجلين رجلا، ما يقال، أي ما يحتاج إلى التمييز، لأن نفس المعدود يثنى رجلان رجل، يثنى ويفرد، ما يحتاج إلى التمييز، فإذا لفظ اثنان واثنتان ما يحتاجان إلى التمييز، يعني لكن استعمال هذه الكلمات على القياس المشهور، أي للمفرد للمذكر مذكر وللمؤنث مؤنث، مثلا أحد عشر درهما، درهم مذكر، أحد مذكر، واثنا عشر رجلا، رجل مذكر، أما إذا قلت مثلا أحد يعني أحد مثلا إحدى عشر امرأة كذلك موافق، ليس مخالف، أما فوق من أحد واثنان، من واحد واثنان إلى ثلاثة يأتي إن شاء الله، هذا جاري على القياس المشهور، وما فوقهما إلى العشرة، أي من ثلاثة إلى العشرة، غير جار على القياس المشهور، أي للمذكر بالتاء وللمؤنث بغير التاء على خلاف القياس، نحو ثلاثة بإثبات التاء للمذكر إلى العشرة، وثلاث أو ثلاث جائز هذا وهذا، بحذف التاء للمؤنث إلى العشرة، مثلا كقوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. الآن هناك عددان ومعدودان، سبعة عدد، ثمانية عدد، ليالي معدود، أيام معدود، جاء سبعة مذكر بغير التاء، وجاء مثلا ثمانية بالتاء. لماذا؟ لأن ليالي مؤنث جمع ليلة، ليالي جمع ليلة، فجاء العدد على خلاف المعدود. وثمانية جاء موافقا لماذا؟ بالتالي لماذا؟ أيام جمع اليوم، يوم مذكر، فلأجل هذا العدد للمؤنث جاء بغير التاء، ومع المذكر جاء على خلاف القياس. لماذا أختار هذا؟ ما السبب؟ التأنيث للمذكر على خلاف القياس، وغير التأنيث للمؤنث. لماذا؟ ما السبب؟ يقال لأن ثلاثة، بارك الله، في الأصل هو الجمع، والجمع مؤول بالجماعة، والجماعة مؤنث، فلأجل موافقة المعدود مع العدد جاء بالتاء للجمع. يعني وإن كان في اللفظ مخالف لكن في المعنى موافق. أما في المؤنث في المعنى وفي اللفظ موافق، أما في يعني أما في المذكر من ثمانية أيام، نعم أيام جمع يوم، والجمع مؤول بالجماعة، والجماعة مفرد مؤنث غير حقيقي، فأرادوا موافقة المعدود مع العدد. أرادوا إيش أرادوا؟ موافقة المعدود مع العدد، فلأجل هذا جاءوا بالتالي المذكر وبغير التالي المؤنث. يقول نعم بارك الله، تفضل أخي العزيز. أحسن الله. قال رحمه الله: وتركيب المذكر أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا جار على القياس المشهور. نعم. وتركيب المؤنث إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء جار على القياس المشهور. نعم. وثلاثة عشر رجلا وأربعة عشر رجلا إلى عشرين رجلا بإثبات التاء في المذكر على غير القياس المشهور. نعم. وثلاثة عشرة امرأة وأربعة عشرة امرأة إلى عشرين امرأة بحذف التاء في المؤنث على غير القياس المشهور. نعم. ومميز الثلاثة إلى العشرة هناك قال مميز، أنكم مميز نعم شيخ، اسم مفعول يعني مفعول. نعم. مميز الثلاثة، معنى مميز هو، ليس لماذا قال مميز؟ نعم بارك الله، مميز هو، مميز الثلاثة العشرة. نعم. ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع نحو ثلاثة رجال وثلاثة نسوة. نعم. ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مخرج نحو أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا وثلاثة عشر رجلا إلى تسعة وتسعين رجلا. نعم. ومؤنثه إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة وثلاثة عشرة امرأة إلى تسع وتسعين امرأة. نعم. ومميز مئة وألف وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد نحو مئة رجل ومئة رجل وثلاثمائة رجل وألف رجل وألف رجل وآلاف رجل. بارك الله فيكم. نعم. ثم قال: وتركيب المذكر كيف يأتي؟ أحد عشر رجلا، أحد موافق، وإثنى عشر رجلا موافق، جاري على القياس المشهور، مشهور أي المذكر مذكر، المؤنث مؤنث. وتركيب المؤنث إحدى عشر امرأة واثنتا عشر، شوف إحدى اثنتا بإثبات التاء جاري على القياس المشهور. وثلاثة عشر رجلا من ثلاثة يعني، وأربعة عشر رجلا إلى عشرين رجلا بإثبات التاء المذكر على غير القياس كما ذكرنا لكم. وثلاثة عشر امرأة وأربعة عشر امرأة إلى عشرين امرأة بحذف التاء في المؤنث على غير القياس المشهور. أما في عشرين مطلقا ما يحتاج إلى الموافقة، عشرين امرأة عشرين رجل، هكذا جاءني عشرين رجلا وجاءني عشرون امرأة، لا بأس بهذا، عشرين ما يحتاج إلى الموافقة، للمذكر والمؤنث عشرون عشرون. نعم. بخلاف العشرة، عشرة إذا كان يعني مع مفردها، عشرة مع مفرد يخالف، وإذا ركب يوافق. نعم. وميز يعني 3 إلى 10 مخفوظ مجموع، أي جمع لكن مخفوظ لموافقة المعدود، نحو 3 رجال، 3 مضاف إلى رجال، رجال مميز وأنه مضاف إليه، وثلاث نسوة، شوف لكن نسوة جاء بغير 3 بغير التاء، 3 بالتاء كما ذكرنا لكم، نسوة كذلك مميز ومجرور بالإضافة. مميز 11 إلى 99 منصوب لخفة الفتحة، مفرد لعدم إمكان التركيب، لو كان لعدم إمكان التركيب 3 كلمات، لو مثلا تقول مثلا 11 رجلا، تركيب هذه الكلمات الثلاثة ما يمكن، فهناك جعله منصوب ومفرد كذلك للتخفيف، لأن مفرد أخف من الجم، نحو 11 رجلا و12 رجلا و13 رجلا، شوف على خلاف القياس، إلى 99 رجلا. ومؤنثه 11 امرأة، 11 و12 امرأة إلى موافق القياس، أما فوق هذا و13 امرأة على خلاف القياس، إلى 99 امرأة، فقط من إحدى، من واحد واثنان موافق، بعد 3 مخالف، إلى 99. ومميز 100 و1000 وتثنيتهما وجمعه مخفوظ مفرد، مخفوظ مفرد، والتعليلات سنذكر لكم في الشرح إن شاء الله، هناك تعليلات يطول عليكم. مخفوظ مفرد، نحو 100 رجل، 200 رجل، 300 رجل، و1000 رجل، و2000 رجل، و1000 رجل. نعم بارك الله، بقيكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثاني كم نعم للاستفهام، نعم نحو كم درهما مالك، نعم وكم الخبرية تضاف إلى إلى المميز نعم مميز مفردا كان أو جمعا، نعم وهي نقيضة ربا، نعم تقول كم رجل لقيته وكم رجال لقيتهم. نعم والثالث كأي، نحو كأي رجلا عندي، والرابع كذا، نحو عندي كذا درهما. بارك الله فيكم، مع ضيق الوقت نكمل إن شاء الله. والثاني من الأسماء الناصبة، كم استفهامية ومبتدأ دائما، تمييزه مفرد منصوب، وتزاد على تمييزه من قليلا من البيانية. كم الاستفهام، نحو كم درهما مالك، فكم مبتدا، درهما تمييز، مالك خبر مبتدا خبره، وكم الخبريه يعني ليس مثل كم الاستفهاميه، لكن كلاهما من المبنيات. كم الخبريه ليس تمييزه يعني منصوب، تمييزه مجرور، تضاف الى المميز، مميزه يكون مجرورا سواء كان مفردا كان او جمعا، بخلاف كم الاستفهام يميزه مفرد منصوب، خبري يميزه مفرد وجم مجرور، وهي نقيض ربه، لأن كم للتكسير، كم الخبرية ربه للتقليل في الوضع، في أصل وضعه لا في استعماله. نحو كم رجل لقيته، رجل مضاف إليه لكم، لقيته فعل وفاعل ومفعول به، خبر لكم. وكم رجال لقيتهم أيضا، إذا يعني قد يأتي مميزه مفرد وقد يأتي جمعا، على جميع الأحوال مميزه يعني مجرور بالإضافة، بخلاف كم الاستفهامية مميزه مفرد منصوب. نعم. والثالث كأي، نحو كأي رجلا عندي، كأي أصله مركب من كاف التشبيه وأي، فصار مفردا مبنيا على السكون كأي، وكأي كذلك، وتزاد بارك الله كأي من البيانية في تمييزه، أي وكأي من آية في السماوات، هكذا. فرجلان تمييز لكأي، والرابع كذا كناية عن عدد مبهم، نح عندي كذا درهما، فكذا كذلك درهما تمييز عن كذا، كذا هو كاف التشبيه وذا اسم الإشارة، ولكن ركب صار كذا اسما مبنيا تدل على عدد مبهم، من الكنايات يعني، درهما تمييز لكذا. إذن هذه أنواع 13 مركبة، كم الاستفهامية، كأي وكذا، هذه الكلمات من الأسماء بارك الله فيكم، كلها من المبنيات لكن من النواصب للتمييز، والتعليلات والتفصيل في الشرح إن شاء الله، لأن هناك ما يمكن بارك الله فيكم. فهذه الكلمات احفظوا هذه الكلمات الأربعة من النواصب للتمييز للأسماء بالتمييز. أما كم الخبرية ليس من هذا، ولكن مثل كم الاستفهام الذي هذا ذكر المؤلف. انتهى. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.